أو هو أدار عن نفسه ما أدري حتى ما نتهم الرجل. لا لأن حول بال فأدار المسألة حول مسألة معينة يمكن تبريرها وتسويغها، لكن لو كان جالسا في بيت غير بيته ودخل الداخل يقوم أم لا؟ يقوم. بطل هنا ما نقلته عنه آنفا. إنيش؟ أنه هنا ما في استقبال ولا له يعني ذاك الاهتمام. أنت ترى الصورة أنه واحد إجا لبيته. والشيخ يرب بأي مكان يعني سواء من في البيت كمان. لذلك قلت لك ما أدري. أنت جبت صورة قادر يعني لا يعني صورة يمكن تبريرها يعني انه بس المعظمين وكذا. نعم هاي هي هو يعني انه يرى النهي منصب على الاستعلام يخالف تفسيرك الكلي الان يا شيخنا. يا اخي ما في عنا نهي هلا هوني الرسول عليه السلام اليس هو قدوتنا الصحابة اليس هم كذلك قدوتنا؟ هل هناك انسان يستحق الاكرام اكثر من رسول الله؟ طبعا لا. هل هناك ناس يعرفون حق الاكرام مثل اصحاب الرسول عليه السلام؟ جواب لا. لماذا كان لا يقومون له؟